له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، رمضان الأخير، هذا هو موضوع لقائنا في هذه الدقائق المعدودات. أيها الإخوة الكرام الأحباب، كم واحد فينا جلس مع نفسه وتفكر واعتقد أن هذا، أن رمضان هذا العام قد يكون آخر رمضان بالنسبة لي؟ كم واحد فينا اعتقد هذا الأمر واعتبر أنه أمر قريب وليس بعيد عن الله عز وجل؟ طيب، كم واحد فينا جلس من رجب كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم، ودعا ربه تبارك وتعالى وقال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان؟ أنت إذا اعتقدت الاعتقاد الأول أن رمضان هذا آخر رمضان بالنسبة لي، وأنت تعلم قدر رمضان، لدعوت ربك من 6 أشهر كما كان يفعل الصحابة والسلف رضوان الله عليهم، ويدعون ربهم تبارك وتعالى قبل رمضان ب6 أشهر: اللهم بلغنا رمضان. فإذا من سلخ الشهر ظلوا يدعون ربهم 6 أشهر أخرى: اللهم تقبل منا رمضان. يقول طلحة بن عبيد الله: جاء رجلين من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلما سويا، وكان أحدهما مجدا في الطاعة وهمته عالية في العبادة أكثر من الآخر، ثم مات، ويمر عام كامل ويموت الرجل الثاني الذي كان قليلا في الطاعة والعبادة. يقول طلحة بن عبيد الله: فنمت ذات ليلة فرأيت في منامي عجبا، رأيت أنني واقف على باب الجنة، وخرج ملك من الجنة ونادى على الرجل الذي مات الآخر الذي كانت همته أدنى من أخيه في الطاعة والعبادة، نادى عليه وقال: هلم إلى مكانك في الجنة. ثم مكث قليلا ونادى على الذي كانت همته عالية، فرأيت أنه أدنى من أخيه في الجنة. فلما استيقظت ذكرت ذلك للصحابة فتعجبوا: كيف يسبق هذا إلى الجنة وقد رأيناه أدنى منه في الطاعة؟ فلما علم النبي بعجبهم قال: مما تعجبون؟ ألم يعش بعده عام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألم يدرك رمضان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنما بينه وما بين أخيه كما بين السماوات والأرض. رمضان، هذا هو رمضان. علموا قدر شهر رمضان، فتخيل أنت أنهم يجلسون 6 أشهر يدعون ربهم أن يكونوا من أهل رمضان. كثير من الناس ما يعرفش النعمة دي، إن هو الأنف عايش ليالي وأيام رمضان، محدش عارف النعمة دي. لذلك ترى كثيرا من الناس تزهد في قيام الليل، تزهد في قراءة القرآن، تزهد في إنفاق النفقات. لازلت أذكر كما أقول: والله لقد مات في العام الفائت في شهر شعبان الماضي، مات رجل في آخر ليلة من شعبان في الساعة 11:30 زاره ملك الموت آخر ليلة من شعبان، وأدخلناه القبر في الساعة 12 أمسا في آخر ليلة من شعبان بقي له نصف ساعة ويدرك رمضان. ما أدرك رمضان؟ مات أناس كانوا يقفون بيننا في التراويح ويرفعون أيديهم بالدعاء، أصغر مني وأقوى مني وأكثر جاه ومال مني. فإدراك المرء رمضان نعمة من الله عز وجل، والله إذا أدركتها علمت يقينا قدر هذا الشهر، ثم عملت له وعلمت أنه سوق يعرضه ربنا تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يربح فيه من يربح، يربح فيه أناس بعتق النيران، بعتق رقابهم من النيران، يربح فيه أناس بأن تحرم وجوههم على النار، تحرم وجوههم على النار. أما من خاب فإن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر يوما وهو يقول آمين، ثم ارتقى درجة وقال آمين، فقال الصحابة: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تفعل. قال: ذاك جبريل أتاني، قال: يا محمد، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفل له، فقل آمين. فقلت آمين. يدعو أمين وحي السماء ويؤمن أمين وحي الأرض على من أدرك 30 ليلة وثلاثين يوم نهارا بليل ولم يغفر الله له. كيف لا يغفر الله لك وقد صفدت الشياطين وغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. أقصر، أنت لست أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يبلغه رمضان، وتتورم قدماه من العبادة في رمضان، ويشد مئزره ويجتهد في الطاعة والعبادة لربه تبارك وتعالى، وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي مات في عمر يناهز 63 عاما، ولو عاش 1000 عام لغفر الله له، ومع ذلك يموت عثمان بن مظعون أول من لقب بالصلف الصالح، وهو ممن شهدوا بدرا، والنبي قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر لهم. مات عثمان بن مظعون، فدخلت عليه امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء، فنظرت إليه وقالت: شهادتي عليك أن الله أكرمك. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت: سبحان الله، إن لم يكرم الله عثمان بن مظعون فمن هذا الذي سيكرمه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، ووالله إني لأرجو له الخير، فوالذي نفسي بيده لا أدري وأنا رسول الله ماذا سيصنع الله بي ولا بكم، والله لا أدري وأنا رسول الله ماذا سيصنع بي ولا بكم. فعش أنت هذا الهم، عش هذا الهم أيها الحبيب، في وقت كثر فيه موت الشباب وكثر فيه موت الفجأة، تثبت الإحصائيات أن أكثر حالات الموت الآن في الشباب، وأكثر حالات هذه الموت موت الفجأة، يصلي معنا العشاء فلا نراه بعد ذلك، يجلس معنا على المقهى فلا نراه بعد ذلك، يعمل معنا في الصباح يذهب إلى الغداء فلا يرجع، أين ذهب؟ مات. إنه موت الفجأة الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، في الصباح وفي المساء كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني عن يميني وعن شمالي ومن أمامي ومن خلفي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني أن أموت فجأة، لأن الذي يموت فجأة لا يستطيع أن يرد المظالم ولا يستطيع أن يورث في أولاده. وإن الإنسان إذا جلس في المرض قبل الموت فإن المرض ينقي ويمحو الخطايا ويذهب السيئات، فميتة الفجأة ميتة سوء إلا من مات على طاعة. فقد يصلي الإنسان الفجر ويموت في نهار اليوم، فقد يصلي الإنسان ويموت وهو ساجد، فقد يموت الإنسان بعد قراءة القرآن، تكون هذه ميتة حسنة. أيها الأحباب، رمضان كما أقول ليس 100 عام ولا 50 عام، إنما هو 30 ليلة بنهارهم، أياما معدودات كما قال الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي والحاكم وصححه الألباني من حديث أنس: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، يوفقه لعمل صالح قبل الموت. يقول أحد مغسلي الأموات: جاء لنا شاب في رمضان نغسله، لفت نظري ونحن نغسله أنه يبتسم ابتسامة عريضة، فسألت أهله عن حاله خارج المغسلة، فقالوا: إنه حديث عهد بتوبة، إنه كان يصوم الاثنين والخميس منذ أشهر، تاب إلى الله، جاء الله به من الشر إلى الخير، من الشقاء إلى الهدى، من الضلال إلى الرحمة قبل رمضان، ودخل عليه رمضان. يقولون: وبعد إفطار يوم من أيام رمضان جلس يتناول الشاي مع أهله بعدما أفطر نهار رمضان، وظل يضحك، ثم استلقى على ظهره وهو يضحك، وظن أهله أنه يضحك وهو قد مات، فارق الحياة. سبحان الله، يأتي الله به من النار قبل رمضان إلى الجنة إلى الرحمة، ويدخله رمضان ويصوم، وبعد أن يفطر يموت. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. يقول أحد مناوبي الإسعاف: استدعيت يوما إلى الإسعاف إذا بشاب في 16 من عمره أو في 17، إنه يصارع الموت. يقول الذين أتوا به: إنه جلس قبل إقامة صلاة الفجر يقرأ القرآن، أقيمت الصلاة صلاة الفجر، أرجع مصحفه إلى مكانه، نهض يقف في الصف، خر مغشيا عليه، حملناه إلى الإسعاف. يقول الدكتور: أقمنا عليه الكشف فإذا هو مصيب بجلطة في رأسه، لو أصيب بها جمل لخر صريعا. يقول الدكتور: فذهبت أأتي ببعض الأشياء وتركت معه طبيب الإسعاف، فلما عدت رأيت طبيب الإسعاف أمسك بيديه وهمس في أذنه في أذنيه، ثم ترك يديه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات. يقول: فرأيت الطبيب يبكي بكاء شديدا، فقلت: ما لك يا دكتور؟ ليست هذه أول مرة ترى فيها ميتا أو محتضرا. يقول: فمن شدة البكاء ما استطاع أن يجيبنا، فلما هدأ قلت: أسألك بالله، ماذا قال لك هذا الشاب قبل أن يموت، وما الذي يبكيك؟ فقال: يا دكتور خالد، لما رآك هذا الشاب تأتي وتروح وتأمر وتنهي، علم أنك أنت طبيب القلب وأنك أنت المسؤول عن حالته، فأخذ بيدي وهمس في أذني وقال: كل طبيب القلب لا تتعب نفسك إني ميت، كل طبيب القلب لا تتعب نفسك إني ميت، والله والله إني لأرى الحور العين الآن في الجنة والله إني لأرى الآن مكاني في الجنة. يا دكتور لا تتعب نفسك، إني ميت، والله إني ميت، إني لأرى الحور العين في الجنة، إني لأرى الآن مكاني في الجنة. مات قبل صلاة الفجر، وآخر عهد له مع القرآن، ليس مع الدخان وليس مع الأغاني، إنما مع كلام الرحيم الرحمن. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت. أيها الأحباب، هذا هو شهر رمضان، شهر القرآن، شهر التراويح، شهر النصر، شهر الله أكبر، شهر الغفران، شهر الجنان. فاعرض نفسك أيها الحبيب، لا تزهد في قيام الليل، لا تزهد في التراويح، لا تترك القرآن، اذكر ربك في الصباح وفي المساء. كان أحد السلف يقول: والله إني لأعلم الوقت الذي يذكرني فيه ربي. قالوا له: كيف ذلك؟ قال: اقرأوا إن شئتم فاذكروني أذكركم. أيها الأحباب، لقاؤنا بإذن الله في كل أحد نكمل إذا قدر الله لنا اللقاء والبقاء. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد حرمت وجوهنا على النار. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم لا تخرج منا في رمضان إلا ما يرضيك. اللهم لا تخرج منا في رمضان إلا ما يرضيك. اللهم استعملنا واستخدمنا في طاعتك. اللهم لا تحرمنا من الطاعة بذنوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا وفساد نفوسنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.